بدنك، ثم تغض لأجل أن تصل لأنك أحدث. والإنسان إذا أحدث قبل أن يكمل الوضوء فإن الوضوء لا يعتبر كامل. إذا أحدث أثناء الوضوء لابد أن يبدأ بالوضوء من أوله. نعم. وإن أحدث من نوى رفع الحدثين ونحوه في أثناء غسله أتم غسله، أتم الغسل ثم بعد ذلك توضأ، ولا يكفي الإتمام هذا عن الوضوء لأنه أحدث أثناء الاغتسال. نعم. ثم إذا أراد الصلاة توضأ. نعم. وفهم من سقوط الترتيب والموالاة في الوضوء في هذه الحالة. نعم. وصرح به قبل. نعم. ولو اغتسل إلا أعضاء وضوئه ثم أراد غسلها من الحدثين لم يجب الترتيب فيها ولا الموالاة، لأن حكم الجنابة باق. والسنة لكل من وجب عليه غسل من جنب ولو كان الإنسان إذا وجب عليه غسل، نعم، سواء كان من جنب أو غيره. نعم. وسن لكل من وجب عليه غسل من جنب ولو كان أنثى ومن هائد ونفساء ومن نفساء انقطع دمهما غسل فرجه ووضوءه لنوم. إذا أراد الفناء، وكذلك الرجل إذا كان عقول غسل وأراد أن ينام، فمن الأولى والأكمل والأكمل أن يغتسل. فإذا لم يتيسر له الاغتسال فمن السنة في حقه أن يتوضأ، ولو يعني وضوءا فقط، ثم بعد ذلك إذا استيقظ لصلاة الفجر يغتسل. إذا قلنا الأتم والأكمل والأفضل قبل أن ينام يغتسل ليرتفع عنه الحدث الأكبر والأفضل، وإذا لم يتيسر فإنه يتوضأ. فالوضوء مسنون لأكل ونوم، يعني إذا أراد أن يأكل وهو جنوب يتوضأ، وإذا أراد أن ينام وهو جنوب يتوضأ، وإذا أراد أن يعيد الكرة في الوقت بمعاودة وقت يعني يجامع مرة أخرى فيتوضأ. هكذا ورد، فإنه أنجح للإنسان وأبهى وأكثر له وأنجح. نعم. لما في المتفق عليه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم. أحدنا يعني ينام وهو جنب، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ. فإذا توضأ فإن هذا يكون يعني مجيزا له أن ينام، بعده يجوز أن ينام وهو جنب لكن ينبغي له أن يتوضأ. نعم. وإذا اغتسل فهو أفضل. قال نعم إذا توجد أحدكم فليرقد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قضية الجنابة من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم توجد وانسل ذكرك ثم نمت. يعني عما لا علق بهم أثار مني أو رطوبة فرج المرأة أو غير ذلك، توضأ واغسل ذكرك. يعني ما في استنجاء، لأن الاستنجاء للبول أو للغائط، هذا ما في استنجاء، لكن اغسل ذكرك وتوضأ. نعم. فغسل الذكر عما علق به من أثر الجماع. نعم. رواه النسائي. وكره تركه. وكره تركه يعني ترك الوضوء بعد المجامعة، وكره تركه يعني ترك الوضوء والإنسان ينام، أو ترك الوضوء ويأكل الإنسان. فينبغي له إذا أراد أكلا أو نوما أو معاودة وقت أن يتوضع. وكره تركه أي ترك الجنب ونهله الوضوء، لبنزوء له أي للنوم لظاهر الحديث فقط أي دون الأكل ونهوه. وسن لجنب أيضا الوضوء لمعاودة وطء، لحديث أبي سعيد مرفوع إذا أتى أحدكم أهله أراد أن يعود ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وسن من أدوات العصر، وسن من أدوات العصر. يقول إذا أتى أحدكم أهله ثم يعني بعد فترة أراد أن يعاود في نفس الليلة، بين عليه بين الأولى في حقه أن يتوضأ، فهي من أدوات العصر على الانتقال، على الانتقال يعني في فترة. لأن لو قلنا مثلا إذا أتى أحدكم أهله فعاد يعني على طول، لكن لو قال ثم يعني بينهما فترة. ابن مالك رحمه الله يقول والفاء للترتيب بالاتصال وثم للترتيب بانفصال يعني ثم بعد فترة والفاء مباشرة والفاء للترتيب يعني من أدوات العصر الفاء وثم لكن بينهما فرق لأن الفاء للاتصال وثم للانفصال يعني بين فترة يعني قد يجامع أول الليل أو يجامع منتصف الليل أو يجامع أول الليل أو يجامع آخر الليل وهكذا والفاء للترتيب بالاتصال وثم للترتيب بانفصال. رواه مسلم والحاكم وذاك فإنه أنشق. فإنه أنشق للإنسان إذا توضأ فإنه أنشق ولا نعم. والغسل لمعاودة وطئ أفضل. والغسل أفضل إذا ما في مشقة أن يكفر الإنسان إذا أراد أن يعيد الغسل لما في ذلك من إعطاء الجسم قوة وإعطائه يعني طاقة يستريح بها. نعم. لأنه أذكى وأطيب وأطهر كما رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي رافع وسن أيضا لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما الوضوء لأكل وشرب. لحديث عائشة رضي الله عنها رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد بإسناد صحيح. والحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما في معنى ولا يضر نقضه أي الوضوء بعد يعني لو إذا مثلا الإنسان عليه جنابة وقلنا عليه أن يتوضأ فتوضأ ثم بعد وضوئه انتقل ذلك الوضوء بخروج ريح أو غيره أو بول أو غير ذلك لا يضر. المهم أنه توضأ بعد المباشرة أي بعد الجماع فالوضوء هذا ينفعه سواء انتقض أو بقي على حاله. ولا يضر نقده أي الوضوء بعد فلا تسن إعادته. فلا تسن الإعادة يعني ما نقول إذا أردت المعاودة فلا بد أن تكون على وضوء فإذا توضأت وانتقض وضوء فأعد الوضوء مرة أخرى وإذا توضأت وانتقض وضوء فأعد الوضوء مرة ثالثة. المهم أن يتوضأ بعد المواقعة لأجل أن يكون باشر مرة أخرى بعد الوضوء سواء كان هذا الوضوء بقي أثره أو أنه جال بانتقاضه. وإن أحدث بعد ما توضأ له لأنه تخفيف الحدث أو النشاط وقد حصل. وإن أحدث بعد ما توضأ له يعني لا يقف لأن الوضوء المقصود به لتخفيف الحدث الذي هو الجنابة أو للنشاط وقد حصل له ذلك بوضوءه الأول. ونكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.